يكاد سنا برقه يذهب إلى الأصفاد يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل يعبدونني لا يشركون بي شيئا الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل لولا أمر